والمعنى كل الأعمال كلها باطلة، الأعمال كلها باطلة إلا ما أريد به وجه الله، إلا ما أريد به وجه الله. فهذا هو الذي ينفع ويبقى لصاحبه. أو أن يكون المراد بكل شيء أي من الذوات، فيكون المعنى الذوات كلها فانية وهالك إلا ذات الله، إلا ذات الله سبحانه وتعالى. فهما معنيان للآية ذكرهما السلف رحمهم الله في تفسيرها، والآية تحتمل كل من المعنيين. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قبلها قال كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي هذه الآية معنى الآية الأولى على التفسير الثاني، على التفسير الثاني للآية الأولى، كل من عليها فان أي كل الذوات هالكة ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. في الآية إثبات الوجه مضافا إلى الرب، إلى الله سبحانه وتعالى، وجه ربك، ثم نعت الوجه، يعني ذكر للوجه نعت صفة، وهو قوله ذو الجلال. ذو الجلال هذا نعت للوجه، وهذا فيه تحقيق الوصف وإثباته. ففي الآية ثبوت الوجه صفة لله يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه. وقوله ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، المراد به موسى الذي يصنع على عين الله، موسى عليه السلام. ولتصنع على عيني أي بكلاءة مني وحفظ ورعاية، ولتصنع على عيني، وهذا فيه إثبات العين، إثبات العين لله سبحانه وتعالى. وقوله أبصر به وأسمع، هذا مبالغة في الثناء والمدح، والمعنى قل ما أبصره سبحانه لكل موجود، وما أسمعه لكل مسموع. فهو عز وجل يسمع جميع الأصوات، وسع سمعه الأصوات كلها، ويرى جميع المخلوقات، فلا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. ففي الآية إثبات السمع والبصر، وهما من صفات الله جل وعلا الذاتية. وقوله إنني معكما أي موسى وهارون أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، هذا جاء في سياق قصة موسى وأخيه هارون عليهما السلام، حين أمرهما الله عز وجل بأن يذهب إلى الطاغية فرعون، وأن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وهذه نظير التي قبلها، فيها إثبات السمع والبصر لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وكماله. وقوله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذا فيه إثبات علم الله عز وجل الواسع المحيط الذي وسع كل شيء وأحاط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات الكلام صفة لله جل وعلا، وأنه جل وعلا كلم موسى بصوت سمعه موسى من الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، هنا قال وكلم الله موسى تكليما، وأكد التكليم بالمصدر تكليما تحقيقا للوصف وإثباتا له. والكلام هو صفة ذاتية باعتبار أصله، وفعلية باعتبار آحاده، باعتبار آحاده. ثم ذكر هذه الآيات في إثبات الندى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما أي آدم وحواء ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم أي الخلائق يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه ثلاث آيات فيها إثبات الندى. وفي القرآن عشر آيات فيها إثبات الندى والمنادات. والنداء هو كلام بصوت، النداء هو كلام بصوت، لا يكون النداء إلا كذلك. وقد جاء في حديث ثابت خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين ثم ينادي بصوت، هكذا لفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما مثال صفات الذات من السنة؟ جواب: كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الذات، أي الصفات الذاتية، من السنة؟ وأورد أحاديث، منها هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا مقام وقيام قامه النبي عليه الصلاة والسلام في صحابته خطيبا، وكان ذاك القيام قيام بخمس كلمات، بخمس كلمات كلها في الاعتقاد وكلها في التعريف بالرب سبحانه وتعالى. ولهذا يعد هذا الأصل، هذا الحديث أصلا في أن المعتقد ولا سيما المعتقد في الرب وأسمائه وصفاته ينبغي أن تعقد فيه دروس وأن تلقى فيه خطب وأن يعلم الناس ويعرفوا بالله عز وجل وبصفاته ونعوته، لأنه قام خطيبا ما ذكر إلا هذه الخمس الكلمات، فهي خطبة أخلصت لماذا؟ أخلصت للتعريف بالرب، أخلصت للتعريف بالرب، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لعظم شأن هذا الحديث وعظم الأمر الذي بين به والتعريف بالرب العظيم سبحانه وتعالى وأنه هذا المقام أخلص لذلك، قال بعض أهل العلم في بيان مكانة هذا الحديث وعظيم شأنه، قال هذا الحديث مسبوك معناه من آية الكرسي، قال هذا الحديث مسبوك معناه من آية الكرسي، فكما أنها سيدة آية القرآن فإنه سيد الأحاديث، فإنه سيد الأحاديث. والمعاني التي في الحديث معاني عظيمة جليلة رفيعة الشأن في التعريب الرب وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. الجملة الخامسة في هذا الحديث هي التي اقتصر على إرادها شاهدا للمقصود وهو صفات الله الذاتية، قال حجابه النور لو كشفه أي الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففي الحديث إثبات الوجه صفة ذاتية تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وسبحات الوجه هي بهاء الوجه وجماله وحسنه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. كل حديث من أحاديث الصفات عندما يحسن المرء فهمه يكون له أثر على قلب العبد تعبدي. هذا الحديث العظيم الذي مر: حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. سبحات الوجه أي بهاء الوجه وجماله. فإذا تأمل في هذا الحديث وعرف عظيم ما فيه من النعت لله عز وجل قام في قلبه طمع وشوق للذة النظر إلى وجه الله، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك في صلاته: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها النفقة، مهما أنفق لا تنقص النفقة شيئا مما في يده. ومثل ما جاء في الحديث القدسي الذي قال فيه الرب سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وإذا أخذ إنسان مخيطا إبرة صغيرة وغمسها في البحر وأخرجها كم تكون أنقصت من البحر؟ لا شيء. ولو أن الخلائق كلهم قاموا وكل يسأل مسألة وكل يطلب حاجة وأعطى الجميع ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. قال: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أن يعطي العطاء الواسع في الليل والنهار. فوصفت يمين الله بصفتين: الأولى ملأى، أنها ملأى، والثانية أنها سحاء، أنها ملأى وأنها سحاء. ومن الناس من تكون يده ملأى بالمال لكنه بخيل، ومن الناس من هو كريم وعنده البذل لكن يده قليلة، ما عنده شيء، ما عنده شيء. وهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الرب العظيم بأن يمينه ملأى لا ينقصها شيء، مهما أنفق وأعطى لا ينقص ما عنده، وأنها سحاء الليل والنهار، ينفق ويعطي العطاء الواسع بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يقضي ما في يمينه، يعني لم ينقص شيء مما في يمينه سبحانه وتعالى. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض، يرفع ويخفض. قوله بيده الأخرى، وذكر في أول حديث اليمين، هذا مثل ما تقدم في الآية: بل يداه مبسوطتان، في إثبات اليدين لله عز وجل على وجه يليق بجلال الرب وكماله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، الحديث. قال: وقوله في عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال لما حذر أمته وأنذرهم من الدجال، ذكر نعت الدجال وصفته، قال: إنه أعور، إنه أعور. قال: وإن ربكم ليس بأعور. وهنا في هذا الحديث قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، لأن الدجال لما يخرج في آخر الزمان يدعي أنه الرب، يدعي أنه الرب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا ومبينا ولئلا يغتر مغتر، قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، لأن العور نقص، فيأتي بهذه الصفة الناقصة ويدعي أنه الرب، يقول: لا، إن الله لا يخفى عليكم، هذا فيه نقص، فلا يغتر به أحد ولا بالأشياء التي معه. وخروجه يعد أعظم فتنة، وما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة أعظم من الفتن، يجري الله سبحانه وتعالى على يديه أشياء عجيبة جدا، ويفتن كثير من الناس بما يرون، يعني يمر على القرية ويقول لكنوزها: اتبعيني فتتبعه، ويفعل أشياء يعني أشياء عظيمة جدا الله يجريها فتنة وابتلاء, فتنة وابتلاء, لكن علامته واضحة. يقول عليه الصلاة والسلام ناصحا: إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور, إن الله ليس بأعور. قال وأشار بيده إلى عينه, أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينه, وهذا فيها تحقيق الوصف, في تحقيق الوصف, مثل لما قرأ عليه الصلاة والسلام: إن الله نعما يعظكم به, إن الله كان سميعا بصيرا, وضع السبابة على عينه ولبام على أذنه. المراد به تحقيق الوصف, يعني أنه وصف ثابت لله عز وجل على وجه يليق بالله وكماله. فهذا الحديث يفيد ثبوت العينين لله سبحانه على وجه يليق بجلال الله وكماله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الحديث. قال: وفي حديث الاستخارة. هذا الحديث حديث عظيم جدا, والاستخارة شأنها عظيم في حياة المسلم, لأن المسلم يمر عليه في حياته أمور يتردد فيها ولا يدري ما تكون عاقبته فيها, يريد أن يدخل في تجارة أو يدخل في سفر أو يتزوج أو من هذا القبيل. فشرع للمسلم في مثل هذه الأمور أن يستخير الله, يطلب من الله عز وجل أن يختار له الخيرة المباركة. وما خاب من استخار الله, والخيرة فيما اختاره الله لعبده إذا فوض العبد أمره إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه الاستخارة عوض الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام, فعوض الله هذه الأمة بهذه الاستخارة العظيمة, يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك, أستخيرك أطلب منك أن تختار لي الخير, فأنا عاجز وضعيف وفوض أمري إليك, أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, فلا قدرة لي إلا على ما أقدرتني عليه, ولا خيرة لي في أمر إلا فيما اخترته لي. استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. والعلم والقدرة, وهو موضع الشاهد في الحديث, من صفات الله عز وجل الذاتية. وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي, خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, أو قال في عاجل أمري وآجله, يعني شك الراوي, ولا تجمع هذه إلا يحذف حرف العطف أو تجمع, وإنما يقتصر على واحد منها, والأولى الأول فهو أجمع. يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي, أي اكتبه لي ويسره, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ويسمي حاجته ويسمي حاجته، يعني إن كان زواجا يسميه، إن كان سفرا، إن كان تجارة. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لما رفع أناس أصواتهم بالدعاء قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا ترفعوا أصواتكم بهذه الطريقة، تدعون سميعا بصيرا قريبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، فأثبت السمع والبصر والقرب. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، الحديث. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. وجاء في تتمة الحديث أنه إذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا لله، وخروا سجدا لله. والشاهد من الحديث إثبات الكلام، إثبات الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك، الحديث. قال: وفي حديث البعث يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ هذا منه تسمية الشيخ للحديث حديث البعث. الشاهد من الحديث إثبات القول، إثبات القول صفة لله، يقول الله تعالى، فهذا في إثبات القول، والذي قبله في إثبات التكلم. نعم. قال رحمه الله: وأحاديث كلام الله تعالى لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. أحاديث كلام الله لعباده في الموقف، هذا ورد في أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، أي يوم القيامة. ومعنى ليس بينه وبينه ترجمان أي ليس هناك واسطة، وإنما كلام يسمعه المرء في الموقف من الله سبحانه وتعالى، وكلامه لأهل الجنة، وهذا جاء في أحاديث، جاء في أحاديث، منها الحديث الذي في صحيح مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. وورد في كلام الله لأهل الجنة أحاديث، قال الشيخ: وغير ذلك ما لا يحصى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ جواب: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الآية، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. قال ما مثال صفات الأفعال، الصفات الفعلية من الكتاب والسنة، وذكر آيات فيها صفات فعلية لله عز وجل. الآية الأولى قال ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، وفي آيات أخرى عديدة قال ثم استوى على العرش، في ست آيات كلها قال الله فيها ثم استوى على العرش. في سورة الرحمن قال الرحمن على العرش استوى، واستوى سواء عديت بإلى أو بعلى فهي بمعنى على وارتفع، فهي بمعنى على وارتفع، استوى إلى السماء أو استوى على استوى على العرش، أي على وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ففي الآية الأولى إثبات الاستواء، والثانية فيها إثبات الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ومثلها أيضا الآية التي في سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فذكر إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى، وهو إتيان ومجيء يليق بجلاله. ومثله أيضا في سورة الفجر، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذه فيها من إثبات، فيها من صفات الأفعال إثبات القبض والطي، ويأتي أيضا في النصوص البسط واليد كما يذكر ابن القيم يد الله عز وجل وصفت في القرآن والسنة بما يقرب من 100 صفة كلها تؤكد أنها يد حقيقية، مثل القبض والطي والأخذ والعطاء والبسط وغيرها كثير. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخلق هذا أيضا من الصفات الفعلية. وقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الكتابة والتجلي هذه كلها من صفات الأفعال. وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء. نعم. قال رحمه الله: سؤال ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ جواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث. قال ما مثال صفات الأفعال من السنة، صفات الأفعال هي الصفات الفعلية، ما الأمثلة عليها من السنة؟ والأمثلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي فيه إثبات النزول الإلهي، قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهذا نزول لسماء الدنيا كل ليلة يليق بجلال الله، ونقول في النزول كما نقول في سائر الصفات، ينزل ربنا كما أخبر نبينا نزولا يليق بجلال ربنا وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيأتيهم الله، هذا نظير ما تقدم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك، ففي إثبات الإتيان والمجيء لله عز وجل. قال ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، فافهم يعني المراد بالحديث الإتيان. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، الحديث. اقرأ الذي قبله كأني سبقتك أنا. أحسن الله لي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، الحديث. ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، فافهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، الحديث. نعم، هذا نظير، هذا الحديث نظير ما تقدم في الآية التي في سورة الزمر، قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ففيه ما تقدم فالقبض والطي والبسط ونحو ذلك، هذه كلها من الصفات الفعلية. أما اليمين واليد فتقدم أنهما من الصفات الذاتية. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. نعم، لما خلق الله الخلق كتب بيده، وهذا فيه إثبات الكتابة، ونظيره مرة معنا في القرآن وكتبنا له في الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فهذا فيه إثبات الكتابة. نعم. قال رحمه الله وفي حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام فقال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده. نعم، الاصطفاء والكلام والخط الذي هو الكتابة، هذا كله من الصفات الفعلية. نعم. قال رحمه الله فكلامه تعالى ويده صفتا ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. قال فكلامه تعالى ويده صفة ذات، يعني من الصفات الذاتية، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعلية. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث، وغيرها كثير. هذا فيه إثبات البسط من الأفعال، بسط اليد، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكما قدمت فيما ذكر ابن القيم رحمه الله اليد، يد الله عز وجل وصفت في القرآن والسنة بما يقرب من 100 صفة، وصفت بما يقرب من 100 صفة، وكلها شاهدة ودالة على أنها يد حقيقية تليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه حث للعباد على المبادرة إلى التوبة والمسارعة إليها في كل لحظة، في كل وقت، في أي ساعة من ليل أو نهار، فإن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، أو إذا غرغر الإنسان وبدأت روحه تخرج